أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بيودي التلاميذ الطلبة إلا ندك الشوكات تقدم الغلسات كاركبة الطلبة ناكر من قاعموني بسيبسي ثلاثة دا ماذا بين يتقدم الغلساتك يوا تربون يحفظ الطلبة التلاميذ تقدم حملك يوا تشلات يمدو تشلو من نريح عند المجلس الحفايات نسن ما شاء الله شتو ما تكرم الشوكات. يلا بالمناسبة نكمل في موضوعي إلا كان عن جرس هذه الأيام، موضوع أسباب خراب الأسر والبيوت. نرقب إلى السبب الأول هو القلت نتقلين ربي بمعنى المعاصي، وهو الأخطر خطر ولاد يددنا البعض نفسيون أدتهم في هذا المعنى مصح زمان نذكر كعنوان أني لكان من بعد النقاط التي تذكرت بعد أسن أدتهم كلها في هذا القلت نتقدين ربي قلنا حدو لي قدي ربي لما يتجيب السيون أني أن أقول فيهم الدينس. نرقب إذن المعاصي، نرقب بعد السبب الثاني وهو خطير كذلك سوء الظن، أن كثرة الظن قلنا حدو لي يسيء الظن ويكثر من الظن، يعني درس كامل خاطر يتفمعس الغيرة المفرطة أن غيرة في غير محلها. السوء بحول الله تعالى أنكم من الموضوع هو إهمال الحقوق ليتفل معنا العام، خاطش إهمال الحقوق بمعنى وستغى ولي رب سبحانه وتعالى. ربي بطاني قر في هذا الموضوع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تتمزورت في آية أخرى غنيني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في آية أخرى غنيني وعاشروهن بالمعروف. في آية أخرى غنيني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لاحظت يعني كلها آيات. في آية أخرى غنيني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الحقوق حول الأزواج، يعني بين الأزواج بين الرجل ومرأته. كذلك حقوق الأبناء الوالدين الزار، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في حقوق الأبناء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كل شيء لدى هذه الآيات لن مثال لن خلاف تحنين تين النواد كفنت كتوجيهات إلهية أوامر من الله التمران غير أن ود الحقوق من بعضنا بعض وآتي ذا القربى حقه. الشكل السول عن الأسرة وبداية الأسرة من الزوجين، بعد سرعة بين الوالدين والأبناء، بين الآباء والأبناء أموني عندي الحقوق إلى قصد خصاء سواء الموضوع والسوء. الحقوق جيت انت ربي سبحانه وتعالى دقن السياج دقن الوقاية باش كتحفظ نسيس حسن العلاقة بين الأفراد، خاطر ربي سبحانه وتعالى يسنان غنشني لبنودم كل حد يتكلم بالحقص نفوسنا كيفاش مصبوغة، يعني بحب الذات ربما بتخسم دبيك حدود يتهلا ديس أسوش الحقص. ربي سبحانه وتعالى إلى بين غون ورغبته سيجو أون الحقوق المشتركة أن الحقوق كل جن أدي ود الحق وضيضا ماشي سواء الزوج الزوجتس نو زوجتي الزوجس ان الوالدين يتروانس ان تروي الوالدين سن ان الاخوه فيما بينهم او الحسن علاقه نعول حقوق متودا كما ينبغي ادي حق الاسره تنيه تعال متماسكه حد يخص حد حد يتكلم ماذا به هذا رضى حضور رضا هذا عاد كلم ماذا به هذا الصفر حضور رضا بالمقابل تقول كل جني عجبس الحال ميدي وسوى ضيض السادس هام يا خطر يتوديس الحقس يتشيس الحقس كد قد انتدت عشان العلاقة تكون تقوى الأسرة تنية تكون تقوى تكون متماسكة السنة ما رد يفق الوزغر ديك التربية بلقي لحد تودى الحقوق تدارش معنى صغار يودى الحقوق الحضور رضا أسوش الحق سي الجيران أسوش الحق سي وبريد أسوش الحق سي وخدام أسوش الحق سي واسي مسلم وهكذا عندو الحقوق يعني التربيتو ربي سبحانه وتعالى حكيم التجين غانو السيونو شرايس لما دي شرا دنيتو كلها يعني جعلت مدرسة للعاقل للمسلمين عاقل هذا المتسيس أو السياج ويمارو الحقوق من لا يتفضي ما ناس صح يقوى من شين الأسرة في مأس بس حسنا غادي نكض حسنا غادي عديس تسرب خطر حسنا غادي عديس إهمال الحقوق حد يضيع الحق نوريضا وسيتيش الحقص ديني مربطة تكون عن هذا عدي بين ديس الظلم أما الأسرة هذا عديس مظالم هذا عديس تعدي هذا عديس حقد وضغينة من اللي يقنوا تودي الحق وضيضا مرة ومرتين ثلاثة نتعاشر مع بعض وده السجن ودي يومين وتملقين في مناسبة ودي ملقان يقتل وقت من بعد خلاص لا أنا نعاش مع بعض تدارت بتلشى ودى الحقوق بعدهم بعد بتتكون دنيا ولو نضع الضرن في ديس ولو نتملقين ربي سبحانه وتعالى أن يعزم آية أول آية بتنيا بتتعزم وجعل بينكم مودة ورحمة بالمي بالمي صادعة تقدون ربي دي جرسن صادعة ديس أودى الحقوق وبنايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يتعبر صموني من أنفسكم أزواج مش كان نفهم لزواج فقط تتصغرنا نشنين لرجازا بمعنى طبيعة نسند لبنودها بمعنى أسنش الحق نسند أنت هلا ديس أن قمس الواجبنا كمسؤولين كقوامين وقائمين على الأسرة بس حميل لي لاش الحقوق أود الحقوق هذا عدس ظلم عدس تعدي عدس حقد عدس منغام عدس مشاكل بين أفراد الأسر إما جار الزواج إما جار والدين طروانصن إما جار أواتن هذا يمكن يكون أحد لا مظلوم صحيح يصبر هذا يصبر مدة لا يصبر لوجه الله لعل يحدث الله بعد ذلك أمرا لا عاد تبدلين طرفوني اللي توي ظلمت أدك يهدت ربي ليش سجوم بس لا يعني هذا أنه لا يقبل سيلوقع عني نغلايه لا يعني أنه ليس هناك مظلمة لا ليس مظالم ربي لا يسمى التلان بتقين حد اللي يظلم يواسي مسلم نغزوشتس نغزوشتس يعني طم تظلم زوشتس نغتروس ولي قربة لنصبر نغلان قبل أن نراد نصل الواقع عني بمعنى إلى لا بأس ولي تليد لا بأس أيها الأخ فالله يمهل ولا يهمل ربي لا تشش الفرصة ليجاشين مدن ديني لنصبرناك ليجاشين تمططني ديني لتصبر نغتمطط ليجا مرجزني لصبرها بس هو معنى هذا تليد على صواب هو معنى هذا لندوني دبريد بالعكس لعل تفاقير تصيدص لعل تراجع عديمانك نغي منم خاتش بتتوس ديك فرصة ان ربي سبحانه وتعالى خلاص اصلح تورت المراجعات دولية ادي يمكن لا قدر الله تسكتتي في الدنيا والاخرة يا بداية من شركة نسوى الموضوع النغين خراب الأسر الأسر تني تخرب أدوى خلاص تنفصل يدوك عين من غان المشاكل تطلق كذا يا دوك غادي سكن شرى وجار يكتيتي لا قدر الله يقل العقاب رب سبحانه وتعالى خاطر الظلم رب سبحانه وتعالى اللي قبل كان حتى تظلم أبدا بتوسوش الحق سيمار وسوش الشيء من قيامة سو مني أون الحقوق أتنفهم دا وحدي نوداتن كما ينبغي نلمتن راجعتن رجع من نقع كبار وصغار لكان هذا البلودة لكان تعشد النيت أنت أن نغفل أن ترنا نفسيتنا أن نغلط صح الكيس العاقل ونلان يستفيد يعتبر هذه حسة هذه سلي الدرس هذا رجع منس هذه سؤال يطلب السماح ويتكبر ويقين الشيخاتية الشيخ علي ما ينك تطلب السماح زوجتيك لا العكس نشي قال لي مينك أطلب أسمع استرواك لا يتكبر بالعكس عندما أنا غادي عاولة نديش بدا عندما أنا غادي تصفى ولون عندما لنا صح الأمور يرجع يدير كلش لصوابه إلى طريق الحق. أنا بدأ يمارو التفاصيل يمارو عامة نستولى عن هذه الحقوق. أنا أشرح بعض التفاصيل لابد مش كان نفهم المقصود من هذه المظالم أن الحقوق المضيعة تمتوت يمكن والتيف في البيت سكينة والتيف تدارتس أني تكلب سي قبلت وقتمنى بدأ بها تزوج الزاوية رب سبحانه وتعالى قوي رجاز يقول يا ربي ماشي سقان وليد الحلال أسرع الحقوق أني تهلا ديس أتيحما خاطر شا ساعتها تمتع تدت نزوجس تلتوتس من مسؤولية أوليائها الوالدينس وتليت بجناس خلاص وتلي شروم من خلاص تلا شروم الزوجس بداية وأخيرا سي الحقوق البسيطة الصغيرة إلى أكبر حق كل من خلق التربية والدين والأخلاق والنافقة والسكنة والمداوات واللباس كل كل كل تفاصيل حياة لا توقن دي وشروم نورجس لازم لا يتنطروا الرجال قوامون على النساء إثبتها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لا مسؤول إنه قاعد سلسنا هذه الدروس صار تمطط وتوفي يم وتوفي أن الحق يعني معناه تتعرض للظلم معنى الحق ستيوي وتتدى وحدي وتتردى وحدي وتداوي التمرض يا من عاش يا من عاش تلاو الزمير يوجرب دني جتني كذا تتصبر تلقى ستحبر واحد ستغار ليش لقوا طبيب ليش لقنوا داوى ليش لقنوا يردوا وحدي ليش لقنوا تهلا ربما ليش كلمة طيبة بتاعت صاران أتصبر هذا يمكن هذا يمكن أتصبر بس لتونا في شروط الزواج إلا أرجز وش الحقص أرجز لا يتفوا مني إلا وش الحقص بتلا يظلمت إلى هالدرجة غرس الحق إلا تفق غرس الحق إلا تطلب الفيصل الطلاق بتتعود إلى درجة إلا تواضل من تيدي تحس بالظلم الكبير خاتي بالاحتياج في الفقر خاتي يرجز تعافر لتشيس الحقص وإنما دنين الجميع خلاص مكتوبس دنيس شو رب سبحانه وتعالى أين دني يا ودي خلاص إذا ما تراضص وقع أني تقنع سوى رغم الله أبسط الحقوق لاش كلمة طيبة لاش أيرد إلا المناسب ضروري بداية لاش لمعاش إلا ضروري يعني للفقراء لاش يعني من تطلب تطلب تحبر تحبر تكلم من الناس وشن لا يظلمت في هذا السبيل توني تلا مظلومة الحق سولي التاويت بتاتكلمت ليه التكلم الفرصتي إلى تزول وزغر إما تنفصل قال طلاق ولا يمكن تصبر أوجر إما تتكلم لحضور التعاون وهذا من مسؤوليتها خدت مسؤولية برجاز أنت مسؤول في النفقة أنت مسؤول في العمل والكسب بالدرجة الأولى كذلك نفس الشيء من الأرجاز ولو فيه لهنا تدرت من الأرجاز أديس لتدرت يعني تكلم السكين تخدم يتوغ معاه وخدام ملاقى مع ميد نواع وأشكال تتعب كذا الحياة أديت تدرت مش كلم سكينة عند المعنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نغلي تسكنوا إليهن قاعد ناتن تربي سبحانه وتعالى بس حديث تدرت دي أفديس متى مطالب كترت شكوى نشغر نطني تني تخص وتويتني اهم وتويتني لا أنا تضمر نشني خسارة نشني كذا خاصة ميت لديس منافسة مع حضورين مقارنة مع حضورين وهذا المبلغ البلاء يغلب المرض للتوبلة سيسمي الدن نتقارن مع بعضنا بعض خاطر نرقب مع الواقع أننا نشيب التغنق تبر رب سبحانه وتعالى نتقارن حضورين هامي ميد جين هامي ميد غرسن هامي كذا ويقارن منهامي بمعنى لا يعود إلى بداية الحسد لا يعود إلى بداية الحسد قشر خطير معنى لا يتحسب رب سبحانه وتعالى هامي ميد غرسن ششغرنا المعنى ولو تبتني بلسان حاله ايتها الأخت بتلاش غيرم الرجل من دنيخ أني ينجم أني يعود هما تيني دو هو هما تطلب دوجار هما تكلف دوجار على عدين الجام على عدي ما رجل يتغار المروس يتسلف دريال يتكلب يذل يمانس أن يرني أعمال وأعمال أخرى لو تنجم غفصا هذا الزور الصحتز أديه من ربما الحقوق يدنا وني خطير أرجز من هذا النوع بتاعت صار نديس هذه ممكن أن تصبر الوقت بس حتى وليك الفور وقت المدة ممكن يتنجم هذه إهمال الحقوق شاطة متطوسيش الحقص من هذا الجانب أدي يمكن تمتطو لغسر ريال صاحبة مال إنه صاحبة جاه ما شاء الله ميد نسوش قالك أدي يمكن إذا عادي مرة تكبر في زوج ترقبت بعين النقص تحقر رجس رغم اللي يخدم رغم اللي يتعافى رغم اللي يتويز رغم الله ولكن ترقبت بقين سكت نظرتي لنا ناقصة الرجزو هو إنسان له كرامة له عزة نفس أدي يمكن أن أصبر مدة صبر صبر ديما من أسباب خراب البيوت نحط قاعد الأمثلة ديكسيوني اللان خطيرة جدا يغلب ميدن ممكن أن تجنتن يما لا يغفل ترنت نفسية تستبيت الدنيا تتنفكر دار البلس ولتكوني السبب من خراب لأسرتني خاطر كل أسرة تفسد في المجتمع بمعنى لك نخسر يقن الطرف يقتل قلبت سمارون المجتمع من سدي المجتمع معنى مجتمع ولا تطط بالسبسي والعيد بالله أن نركبنا وهو دورار يبسيون خطر الطلاق لهما بعده خراب الأسر لهما بعده ليس عواقب كذلك في نفس المجال دائما لك يستوى عن الزوجين دعوا دولة ممكن الوالدين الأبناء أرجز من أولو في مستمططس كذلك استجابة في جانب الرغبة الشهوة الجنسية نفس الشيء وكان ضعيف الإيمان لأنه استفغ مبرر يمكن حدا دعصار بلي خطر له في الزوجس أبدا لش المبرر وكان ضعيف الإيمان الإيمان نقص الزوج وسوش الحقص هذه كل بديه في الحقص أصغار في الحرم هذا لا يجوز حرم طبعا بس السبب منيو تمططني وسوش الحقص بس حتى ليش غسل حقر الجم ليس له عذر وإنما نرتب لك السوار عن أسباب خراب الأسر وفساد أفرادها أدي يمكن أدي جموني بس هذا معنوني لإيمان سنة إضعاف كل حد اليوفي أدي كل بالحل المناسب لا يرضي الله عز وجل قبل النفسية تس قبل شراء وضعها كذلك تمطط نفس الشيء نفس الشيء بترجز لا يشبع رغبتها الجنسية خطر جدا أدي يمكن لا قدر الله والعياذ بالله أتصول وصغار أتكلم أموني صغار إما سن طرفين إما درقب هواتي في الدين يبسيون إما أتصول لا قدر الله الفعل إما روسيون ولا زهلان مصيبة هذا العصر كوش زهل تواصل زهل مواعي زهلن كوش زهل بتتقيمان قيم ديمارو الإيمان بتلن ولو بتلي قار مدن كيفاش بدن الغفلة مد ما يطلع يعني ليقضى هل مدن ترى البنسن أم تيقضين يبعضهم بعض اللي زوجنسن يطروانسن يسيتسن في هذا المجال شيء خطير خطر جدا يدر البنس حد ونضيع هذا الحق ونضيع هذا الحق الحق ويجير رب سبحانه وتعالى وهو طبيعة وغريزة في الإنسان ملكن حد لاش خصوني يجب من المفروض أدي فق من هذا الجانب وليزوج من استطاع معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج جانبه الجانب الإنفاق وجانب كذلك هذا الجانب اللي سوش الحق سيزوج ولمكن يجنا ضيع طرف وضد في هذا المجال مجال الاستمتاع الجنسي أصلا يتذكر في العقد العقد الزواج هذا تعرف يتوقر دي صموني عقد يبيح للزوجين الاستمتاع ببعضهما هم يتخذ القشرة للخطير فلهذا يزمي للزوجين أدوداني بعضهم بعض هذا الحق قدر الإمكان أدفهم البرنامج المهم أدر البنسن وصدرات بعضهم بعض في هذا السبيل كذلك دائما مع الأزواج سعادة تمطط الماكيتة في البيت تتهلا تدرت ورجازس تتخدم تدارت تقوم أشغال تدارت ثلاث قابل ترواز تهلا دي سن معاشين سن يردن سن نظافة كل شيء مع ورجاس طبعا بترجس وستيش ضرورية سكيدور غازي تمزور خطر مهمة جدا. بترجس وستيش الحقص من ضروريات من النفقة عريضس كيفاش تعاش كيفاش تعيش ين بورخصني يخص ماذا بها دي سلف كلش مريقل صح ما ينفقش يخص ماذا بها تعد مريقل مصح بدون جهد. هذا ظلم، هذا تعدي، تفكير غريب ولي تكرموني تمططني كيفاش سماني غارس ثلاثة دارت سماني غسط قبل ان ترويني سماني غرسي الا طرعان تدارتني مع غلاء المعيشة مع التكاليف كثيرة كعنا كنرقب كنتعشى دخل يمكن تخدم غرستار والله يبارك كيفاش تخدم قبل ترويني هادي يمكن اللهم الا غسك قلت خدمت الدرت يا تجني تتسطاد يمكن بصح منش الوقت منش مش غتصور منش وسيل يخدم بأجرته في شركة في مكان في متجر في كذا للقان منه النواد فكيف تمطط تخدمك تخدمت انتوني تدار بشكة ترعار بما بعد نفقات نس خاتين ترواز خاتين تدار والتشاود عمرو والتشاود تاني مارو سعر عدتو في الحقص كيفاش كيف انتوني بتغطت في حياتها أليس هذا ظلم أليس هذا تعدي من هذا الزوج أرجزوا لنا ولينفق وليخدم في مانس أنك تخدم مني تخفيف ساعات يتريح وشارون يخدم هذا ظلم وتعدي أدي يمكن تختمطط أتفقل وصغار بشكل تخدم سيولا سيس درس كامل أتفقل بشكل تخدم هامي يقل سي السبب دهو توهملت الدار تستوش الحقص وهو معنى أنا كان قارز ما تفقل لا وهو بس هيجي السبب درجاز ساعات فلو صغار كيفاش هل هناك شروط هل هناك ضوابط ما لا تخدم مهما لا تخدم كيفاش تخدم صحة الرأس متعص نتاج أليس هذا السبب اللي خرب الأسرة ترى صدع النغلاش ولا تدار تسي ولا تخفي درس غس تجارة غس عمل كذا بتتلها التجارة تني تبيس قاعد وقت ترى ويني من ما تقوم السيزان تدارتني ما تقوم السيز قد المخاطر قد مهالك هي كلها أسباب يزمان نربى النغرسان لبعض من لم تعاشن ديسنا هذه الأسباب وهو من خيال وهو نسوى لإفتراضات بعض من لم تعاشن أموني فليه تأيو الإخوة كل حد للسرس فرسي دمارنس يحسس وين تحسس الطرف وضن يوشس الحقس كما ينبغي يقود يا ربي خاطر شوي تعدان أدي وجي دمارنس ليظلم الاسم باللي الشاء يعني يا رب سبحانه وتعالى منشينا ولا تضيع ولا تحد بتضيع ناس الحق الطرف وضينا الجلبالج باللي اش داوي ربي واش دي على حق معنا واش حق الجزاء من جنس العمل الشورى رب سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد إما تبي الحق سواء الحد المظلوم دونيت إما تبي الشيء من قيامة وكلاهما لا يخلص مني ولا ينظالم مني ونين يهمل الحق درجه طمطوط. إذن هذا الموضوع مهم جدا سلي دروس ودروس وتوعيه وتوجيه والتذكير لما كان هذا مسلما يبقى نذكر بعضنا بعض نسم اللي ما كان يقرص وسمى كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامه فالرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها وهكذا كل جن لمسؤول عن تلك يعني أو مسؤولية تثبت تحقق تعد كاملة سودة الحقوق بعضهم بعض كل الجنس وش الحق سيحد كذلك من حقوق وللأزواج فيما بينهم حق النصيحة دائما في الأزواج أن ممكن ونيت مهم جدا إلا يجنا ننصح وضيرا لن مسلمان يعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من البيت الوقاية من عقاب الله يبدأ من البيت بين الأزواج فيما بينهم الزار لعد نصحهم بعضهم بعض توجههم بعضهم بعض لما فيه الخير يجني يخصص الخير وضيضا يجني نصح وضيضا أي سنين وهو يجن دون وضيضا على الأقل أجل الأسباب الدروس تسلن المناسبات الوسائل يعني لا الحمد لله فرص باش كنكون بعضنا ايماننا، باش كنسل، باش كنفكر بعضنا بعضنا، نفكر ايماننا الا والحمد لله. يعني غير حد والسينه والنجمه الوسائل لانت بتتويد نيت ربي سبحانه وتعالى شو يوفق باش يعاون، بصح هو الغفل والتيمانتش. وني حقوق الازواج فيما بينهم، كذلك حقوق الوالدين على الابناء وحقوق الابناء على الوالدين. وني دق نحكي للمهم جدا، كذلك من تروى تهلان تغنوا للوالدين سن، من تروى يبرون اباءهم بر الوالدين، نعزمنت لنسننت لنرقبن يعني لنتوقع راسا صادع على طفلي يتغسوا لوالدينس، معناه هذا عاد مانديس الوالدينس تهلانديس الوالدينس تشنس الحقس كما ينبغي، هذا عاد الوالدينس فرح نضاف راح حسن دياس، خاصة يعني من التلميذ الآراء يدز عليك يزوى إلى مراحل الشباب بعد البلوغ يدز عليك ديني بسي صعب التعامل معاس، خاصة مع مما، خاصة ملا بابا ممكن يتخبى، إنه قاعد ظروف تنصح ضرب باش كنفهم المقصود. العدين وراني مارو يبر بأمه التغاولي مماس، أنا غسيني مع الحمل ديك اللي تغار يطبق وني بطاطق فرنسيس، هذا التعليم الناجح اللي كان حدي لنا دعاد أعزامس ناجح، سلوكس ما شاء الله، معاملة مع ميدن ما شاء الله، والعكس صحيح، والعكس صحيح. سعد عاد عين وراني يعني وليش الحق الوالدينس، الوالدينس بتعز جان رغم عافر نجتهلا بتنت لا يبر بأمه يسحماقيت وستي غوال انت بتعصران في حياتي كيف شدي عاش، هذا في مناس ربتي وفاق ربتي يكون معاس أبدا، ولتي في مناس يسحماق مماس بعد رسول عزام النغسين من مسه دما والاتخوال كنرقب في الميدان، من أبسط الأشياء سي الأدوات سي لهيئة تزد معاس يقين تلميذان ووني كيف شدي عزم كيف شدي نجح إلى من مسه سي اتخوال إلى الرسول عزم يقرسي واني صحابي أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرات تشيس الحقي مما التسجيل أيها الطالب أيها الابن واستغداول وتتحترمد وتتبيد الرئيس التعاشات ده وحدي خط شووني سعد على التلميذ يتشرب بهالطريقة ولا في حياتي العادية من بعد مع ميدن والاتغاول والتبع والتبيد النصيحة ومن بعد أديز عليك بتغدي الول أدي الولد بابا نعم نغطي الولد ماما ذكر وإنات لأبناء ماركو السول على الطرفين سعد الولد بابا نغطي ماما بتغد صار نديس بتغد ياج اولا فاقد الشيء اللي يعطيه وليت تغجر بريد قد قد مش كده في الرعايه التامه ثم تروى سجنا مني نعم قد قد الجزاء من جنس العمل اني تجيري شي توجه تختجي لسا من الوالديناج ادى سنتروى سجنا من دوجار وقيل بالزياده كما تدين وتدعم شي توقارما هذه خلص مي خلص هموني بتا وسرت صدع وليت في مانس ترى وسات حمقا ما شتوس حمق الوالدينس أيها الأبناء فهمت دا واحد يوم مانيتوني رب سبحانه وتعالى اتشاهم فرصة وهو معناه بش كتكمل من مني وسيلة طبعا والتغاوال وسيلة تبع الوالدينس وسيلة تحترم التحترم من مجد بابش قبل أي أحد معناه تكمل حضورات صح بس حبدا السيني سدارت ما تشيني انطوره في الحقوق أن المداود الحقوق تدارت مش كان المداود الحقوق صغار ملي كنا حدو يتودي الحقوق صغار معناها تدرت من باب يعني باين تدرت لي غلط الا ولي لي بريد وكل بريد اما تدرتس وكونوا تجي مني غلط ولي ممكن كنا حد اتنرقب يظلم مدنا صغار الا تدرت ما شاء الله لاش ابدا اكيد الا اصلا نفس الطريقه اللي تجي تدرتني اما تدرت مع طار واصله مع مدنا مع مام مصنع مع باب اصلا مع زوجتس وهكذا حسب الشخص. ولهذا أيها الإخوة طبعا استغل موضوع عز دولة إن شاء الله بين حقوق الأبناء والآباء ونتقل الموضوع عاد يكون ممكن موسع السلوك ركز في الأزواج فيما بينهم. دائما هذه الأسباب هي أسباب خراب البيوت والأسر كان قارت للوقاية للوقاية. هذه يمكن حتى شخص يغلب السن اللندس نصحوا لوقاية خير من العلاج. اللهم صل وتنصنا الرغل بالك راجع غيمانك صح غيمانك إيف من ششاد وضيق في المشاكل السوق بلا شيء يعني حد درجع مس السوق ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. أتخصم بهذه النقطة إن شاء الله في إلى فرصة أخرى أنكمل في هذا الموضوع. أطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.